أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم من تنام بالثوب الذي تصلي به ثم إذا استيقظت تصلي به أيضا؟ الجواب: إذا كان هذا الثوب طاهرا فلا مانع من النوم فيه ولا مانع من الصلاة فيه، وبالله التوفيق.